سفيان بن عيينة بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث المسلسل بالأولية اختار العلماء، يعني سبحان الله، يعني وفق الله عز وجل علماءنا الأفاضل إلى اختيار هذا الحديث أن يكون مسلسلا بالأولية، لما فيه من دلالة أن العلم مرتبط بالرحمة، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، ويجب على أتباع أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا أيضا متحنون بهذه الصفة، صفة الرحمة، وأن يتواضعوا لله عز وجل عندما يزيدهم الله في العلم، أن يزدادوا تواضعا لا تعاليا على الناس، وأن يتقربوا من الناس من أجل أن يدعوا إلى توحيد الله عز وجل وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ، بسم الله. شيخ حسان تفضل. جزاك الله فضلكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولكم مشايخنا وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام الطحاوي في كتابه العقيدة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الورق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى، قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. أحسن الله يا شيخ حسان، ابقي على الصفحة، ابقي على الصفحة. يعني بداية، هو مصنف هذه العقيدة الإمام أبو جعفر الطحاوي، هذا الإمام العالم الفقيه الحنفي المذهب، وهو صاحب تصانيف ومؤلفات يعني اشتهرت وعرفت به، منها كتابه معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، وهي من الكتب العظيمة في هذا الفن. وأن اختلفنا أو اتفقنا معه في بعض المسائل، ولكن هو إمام حجة وصاحب بيان ومعرفة في ال و, و يعني كان الإمام أبو جعفر، يعني كان إمام في الحديث، فلذلك كان يعرف الصحيح والضعيف ويرجح ويذكر، يعني حتى عندما تعود إلى كتابه في هذا الشأن تجد أنه صاحب باع ونفس طويل في الاستدلال. وإن اختلفنا أو اتفقنا في انتماء إلى مذهب أبي حنيفة في الفقه، فقد يكون هناك الراجح والمرجوح كما نعلم في المسائل الفقهية، هي مسائل فيها خلاف، ولكن الطريقة أو طريقة العرض بما وصل إليه دون تعصب ولا تحيز، يعني ولم يشتهر عنه كما اشتهر عن الإمام البيهقي الشافعي ما كان يميل إليه من تعصب لمذهب الإمام أبي حنيفة، حتى وصل به الحال أنه أحيانا كان يخفي الحديث الصحيح في المسألة ويرجح أو يذكر الحديث الضعيف في المسألة من باب التعصب إلى مذهب الإمام الشافعي، فلم يعهد أو لم يذكر عن الإمام الطحاوي مثل هذا القول، وإن كان أيضا أحيانا قد يرجح المذهب ولكن قد يكون راجع غيره، ولكن لم يرد يعني من شأنه أنه كان يفعل مثل ما فعل الإمام البيهقي في هذه المسألة. طبعا عقيدة الطحاوي، العقيدة الإمام الطحاوي، العقيدة الطحاوية من الكتب المشهورة عن هذا الإمام والتي تلقتها الأمة بالقبول، وكتب الله لها القبول في هذا الأرض. نجد المجالس العامرة الكثيرة التي دائما تنطلق من شرح الكتاب أو قراءة هذه العقيدة، العقيدة الطحاوية، مع غيرها من الكتب المشهورة من أصول السنة للحميدي وعقيدة الإمام البخاري أو اعتقاد الإمام البخاري، اعتقاد سفيان الثوري، أصول السنة من أحمد إلى غير ذلك. الكتب العقيدة يعني اختلف مسمياتها في بداية بدء الأمر، فنجد تباين يعني، ولكن كلها هي تدور في إطار واحد. فعلى سبيل المثال يعني الفقه الأكبر لإمام أبو حنيفة، ففي الظاهر أنه كتاب فقه ولكنه يقصد به الاعتقاد. ثم نجد مصطلح السنة الذي يقصد به الاعتقاد عند جمع من العلماء السنة، فنجد أصول السنة للحميدي، أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، أصل الدين واعتقاد الدين لابن أبي حاتم المشهور بعقيدة الرازيين، فهو يسمى أصل السنة واعتقاد الدين. ثم نجد السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، ثم نجد شرح السنة للإمام البربهاري، وشرح السنة للإمام المزني، وشرح السنة للإمام ابن أبي زمانين، وصريح السنة للإمام الطبري. كل هذه المؤلفات تدور في إطار ما نسميه بالاعتقاد أو عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختلاف المسميات ما بين الفقه الأكبر عند أبو حنيفة، ثم مصطلح السنة الذي يطلق على الاعتقاد كما ذكرنا أصول السنة لأحمد، أصول السنة الإمام الحميدي، أو شرح السنة للمزني أو غيرها، يعني في إطار السنة أو شرح السنة أو أصول السنة أو أصل السنة أو اعتقاد الدين أو صريح السنة. حتى أن الإمام البربهاري يعني في بدء كتابه شرح السنة يقول: اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام. مشايخنا الأفاضل والأكابر والأعالم وأعلم منا وأجل منا قدرا كانوا يوجهون هذا اللفظ دون أن يضعوا في الاعتبار تطور المصطلح أو اللفظ، يعني فأحيانا يقولون أن الإمام البربهاري عندما يشرح هذا الموضوع أن الإمام البربهاري يرى أن لأن السنة هو المصدر الثاني في التشريع، فلذلك أن السنة شارحة للقرآن، فلذلك ذكر أن الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام. ولكن والله أعلم أن مقصد الإمام البربهاري وهو يشرح كتاب اسمه شرح السنة، فعندما يقول اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام، هو يقصد اعتقاد، أي أن الإسلام لا يصح إلا باعتقاد سني، والاعتقاد السني هو الإسلام. فكأن هذا عندما يكون هذا هو هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فلا حج بغير عرفة، وعرفة هي الحج لأنه مقيد بزمان محدد، فبغيره لا يصح الحج. الدين النصيحة، كأن الدين كله نصيحة، أو أن الدين لا يصح بغير نصيحة. فنفس الأمر، لا إسلام بغير اعتقاد سلفي ثبت على السنة كما سماها العلماء، ولا والإسلام هو الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام كما قال الإمام البربهاري في شرح السنة. ثم بعد ذلك ظهر لفظ العقيدة، فنجد ما اعتقاد يعني البخاري، اعتقاد سفيان الثوري يعني كمصطلح مرادف، عقيدة الإمام الطحاوي، العقيدة الواسطية الإمام ابن تيمية، وهكذا. ثم بعد ذلك نجد بعد ذلك لفظ التوحيد، أو على سبيل المثال لما ظهر كتاب توحيد ابن خزيمة، ثم يليه بعد كده كتاب التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب، التوحيد ابن مندة، فنجد أن هذا المصطلح بالرغم أن التوحيد جزء من الاعتقاد، ولكن من باب تغريب اللفظ الخاص على العام، فكأن التوحيد هو الاعتقاد، لأن أصل هذا الدين هو التوحيد لله عز وجل. الأصل في هذا الاعتقاد السلفي السني أنك توحد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وفي أسماء وصفات. فإذا معرفة المصطلحات التي استخدمها السلف حتى يفهم، عندنا الفقه الأكبر، عندنا لفظ السنة ليدل على الاعتقاد، كذلك عندنا اللفظ الآخر لفظ العقيدة، لفظ التوحيد، وكلهم يعني يكاد يكون مترادفات من حيث المضمون والمعنى، وإن اختلف طبعا في الاشتقاق أو في أن هذا خاص وعام، ولكن في كل زمان يظهر اعتقاد خاطئ أو بدعي، فنجد السلف الصالح كانوا حريصين كل حرص على الرد على هؤلاء. في الأصل هي عقيدة صافية، عقيدة نزل بها الكتاب والسنة، لا تحتاج إلى شروحات ولا إطالة. ولكن عندما ظهر الخلل عند أهل البدع، عندما ظهرت بدع المرجئة وبدعة الخوارج أو بدعة الأشاعرة أو المعتزلة أو الصوفية، كلما يظهر بدعة من البدع إن كانت بدعة غير مكفرة أو بدعة مكفرة، ففي النهاية تجد أن أهل السنة والجماعة كانوا يقولون ويردون عليهم. حتى أنك عندما تنظر مثلا على سبيل المثال لأصول أصل السنة واعتقاد الدين أبي حاتم، تجد ألفاظ بسيطة، كلمات بسيطة، كلمة، ولكن الكلمة سبحان الله لها معان كثيرة، ماشي، ونؤمن بالحوض ونؤمن بالميزان، ماشي، دون أن يفصل ولا يشرح، ماشي، ولكن يفهم منه أنه يؤمن بكل ما يخص الميزان، يؤمن بكل ما يخص الحوض. وأنا مثلا عندما تكلم عن الصحابة وعن التردي عن الصحابة والترحم عن الصحابة، فيتضمن عدم سب الصحابة وعدم شتم الصحابة، وأن الصحابة كلهم عدول، بدون أن يفصل ويذكر شأن معاوية رضي الله عنه أو معاوية معاذرة أو أبو سفيان وغيره كما يفعل بعض المتأخرين، ولكن أنه كلمات بسيطة يرد بها على أهل البدع مما خاضوا في شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر الإمام أبو جعفر الطراق في الطحاوي في بداية الكتاب أن هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة كنا اللي هي السنة أو العقيدة اللام العقد، إنه عقد قلبه على الشيء، ماشي. فعقيدة أهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة وجماعة. أهل السنة أي أنهم ليس أهل بدعة، يعني السنة خلاف البدعة، أهل السنة الذي على العقيدة السلفية السليمة الصافية التي هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة من بعده. الذي لا يشوبها قول أهل البدع من هؤلاء القدرية أو الجبرية أو الأشاعرة أو المعتزلة أو الصوفية أو غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة التي خالفت اعتقاد أهل السنة والجماعة، هي أنهم يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا معنى كلمة أننا على عقيد أهل السنة والجماعة، هي أهل السنة من حيث أنهم على الاعتقاد الثابت وأنهم لزموا جماعة المسلمين، لم يكونوا جماعة أخرى. ماشي، كما الأصل أن السنة يجتمع حولها الناس، فمن خالف السنة هو المبتدع، هو الخارج. ذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول رضي الله عنه في أنك أنت الجماعة لو كنت وحدك، ما دام أنت على الحق أنت الجماعة لو كنت وحدك. وعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي فكان هو أول يعني من يعني أول من على وجه الأرض موحدا في هذا الزمان، فهو الجماعة. فلما دعا أبو بكر الصديق وهو واحد وخديجة فهم الجماعة، وإن كانوا أقل عددا فلا هي عبرة بالكثرة في هذا الدين، دين ليس فيه العبرة بالكثرة لكن العبرة بمن وصل للحق، فهم الجماعة. وإن كنت وحدك كما قال ابن مسعود قد تكون أنت الجماعة في مجتمع كله شيعة، المجتمع كله مرجئة، المجتمع كله خوارج، وأنت الوحيد الذي على السنة فأنت الجماعة، وأولئك هم الشواذ. يعني لا يقول لي إيه العبرة هم الأكثر أن هم الجماعة، لا الأهل السنة والجماعة، ولو كنت وحدك فما دمت أنت على السنة فأنت الجماعة المسلمين، ولو كنت وحدك في هذه الأمة. ثم يذكر على مذهب فقهاء الملة، طبعا هو يعني أبو حنيفة النعمان وصاحبيه وأبو يوسف والإمام محمد بن حسن الشيباني رحمة الله عليهم جميعا. وهذا دأب بعض الأئمة أنهم يعني إن كان هو متمذهبا بمذهب فقهيا فإنه يذكر يعني إن سئل عن عقيدة إمامه، كما فعل الإمام أبو زيد الخيرواني في رسالته، فإنه ختمها بأن هذا الاعتقاد ما كان عليه مالك وأصحابه. فهذا لا يعني أن هذه العقيدة هي خاصة بمالك فقط، أن أليس الشافعي لم يكن عليها وأحمد لم يكن عليها، ولكن لأنه يفتح كتاب في الفقه اللي هو الرسالة أراد أن يقدم لها مقدمة من أجل أن يذكر فيها بعض المذهب الفقهي على مذهب إمام مالك، فأنه أراد أن يصدر أن هذا الاعتقاد هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ورحمة الله عليه، ولا يعني ذلك أنه مختص بمالك. نفس الأمر في بعض الكتب كعقيدة أهل الحديث الإمام الصابوني، فإنه أيضا ذكر أن هذا اعتقاد الأئمة بعد ختم الكتاب، أن هذا اعتقاد الأئمة. مش هو بعضهم يذكر بعض المسميات من أسماء السلف كالإمام أحمد والإمام الأوزاعي والإمام الشافعي والإمام مالك وسفيان الثوري أو سفيان عيينة وغير ذلك من باب التمثيل، لأن هؤلاء كانوا أعلام في السنة، كانوا رجال في السنة، مش ثبتوا على السنة، والشهر عنهم أنهم كانوا على السنة على الاعتقاد السلفي السليم، ما ورد عنهم بدعة أو أنهم قالوا بقول شاذ أو مخالف لاعتقاد أهل السنة، فلذلك يذكروهم من باب أن هؤلاء أهل السنة. فهو هنا بدأ الكتاب بأن هذا الكتاب على عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف والإمام محمد بن حسن الشيباني تلاميذه، وهم أئمة أعلام. طبعا كما نعلم أن وصل إلينا منهم مصنفات كالإمام أبو يوسف له كتاب الآثار، وكذلك إمام محمد بن حسن الشيباني له الآثار، وكذلك روى الموطأ عن إمام مالك بن أنس برواية الموطأ برواية محمد بن حسن الشيباني، وهي تعتبر من أول الروايات التي وصلت إلينا. وبعضهم يسميه موطأ محمد بن حسن الشيباني، فيقول أن هذا الموطأ من سنة محمد بن حسن الشيباني أدخل فيه ما سمعه مع مالك مع مقارنته مذهب أبي حنيفة، على خلاف في المسمى هل هو رواية الموطأ أو أنه تأليفا له. وله كتاب في الحيل أو المخرج من الحيل، وهو إما مع يعني علموا عنهم البراعة والاستدلال، وعندهم يعني كما لا يظن عن البعض أنهم فقط أهل رأي، بل عندهم أحاديث وآثار صحيحة نقلت عن السلف الصالح، كان قلت الرحلة أو طلب الحديث فإذا بهم يحتجون بأقوال فلان وفلان ممن له سند صحيح إليهم، فليس من باب أنهم أصحاب رأي فقط، بل أنهم كانوا يقدمون الحديث. وعندما تعود إلى مسند الإمام أبو حنيفة أو كتاب الأصل لأبي يوسف أو كتاب الأصل محمد بن حسن الشيباني تعلم أنهم أدلة ولهم أسانيد في كثير من المسائل التي قد يظهر في البداية الأمر أنهم انفردوا بها أو خالفوا بها أئمة الحديث، بل لهم آثار صحيحة عن السلف الصالح تجعلهم مقلدين لأحد الأئمة الأعلام في زمانهم من أهل الكوفة أو من أهل العراق. وعلى سبيل المثال في بعض المسائل الفقهية الإمام أبو حنيفة رجح فيها بعض الأقوال، فهو يستدل بها أحيانا بقراءات ابن مسعود رضي الله عنه التي كانت مشهورة في بيئة الكوفة في هذه الفترة، وبفقه الإمام ابن عبد الله بن مسعود. فتوارث الأجيال في أهل الكوفة فقه ابن مسعود وقراءات ابن مسعود وقراءة ابن مسعود ومصحفه، فتأثر الجيل الذي يليه من تلاميذه بهذا الأمر، فجاء بعد ذلك أبو حنيفة تأثر بأقواله وبقراءاته، فأفتى في بعض المسائل بدليل هذه القراءة التي رويت عن ابن مسعود، وإن كانت بروايات ضعيفة ولكنه لاشتهارها في زمانه، فإنه له في ذلك سلف من الأمة فيما يقول من المسائل. كلمة ما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين الذي يذكرها الإمام. طبعا الاعتقاد هو عقد القلب على أمر، وعقد القلب على هذه الأمور التي سوف يذكرها الإمام الطحاوي في هذا الاعتقاد. تفضل شيخ حسان. جزاك الله فضلكم شيخنا، نفعنا الله بكم. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، نعم، ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. أحسن الله عليكم شيخ حسان. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله عز وجل. توحيد الله عز وجل، ما أرسل الرسل إلا من أجل توحيد الله عز وجل. فالإمام ابتدأ على خلاف غيره، يعني لا يعني سبحان الله، يعني لما ننظر إلى مقارنة بأصول السنة للإمام الحميدي أو أصول السنة للإمام أحمد أو شرح السنة غير ذلك، تجد أن تركيزهم على مسائل قد تكون غير مذكورة في هذا الاعتقاد، اعتقاد العقيدة الطحاوية أو في كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب. لا يعني ذلك أن ما ذكر في أصول السنة، أن ما ذكره الإمام الطحاوي في هذا الاعتقاد ليس من أصول السنة، بل هو من أصول السنة. ولكن كما ذكرنا أن أصحاب التأليف في كتب العقيدة السلفية أنهم كانوا يركزون على الرد على البدع التي ظهرت، العقادية التي ظهرت في زمانه. فعندما نجد مؤلف في القدر ماشي، أو رسالة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمة الله عليهم في القدر، ثم بعد ذلك من وفى، نفهم من ذلك أنه يرد على طائفة محددة ظهرت في زمانه، كما حدث في عهد عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم، الحديث الذي ابتدأ به الإمام مسلم في صحيحه لما جاءه يحيى بن يعمر من البصرة، يعني جاء حاجا أو كما قال جئنا محاجين أو معتمرين نبحث لعل نجد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا في رحلة طويلة من بلاد البصرة، لأنه ظهرت بدعة عندهم، بدعة القدر الذين يقولون أن إيه؟ أنه لا قدر وأن الأمر أنف، أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف، فظهرت هذه البدعة. فمجرد أن ظهرت هذه البدعة، هذا القول مخالف لما علمه يحيى بن يعمر وغيره من السلف الصالح في هذا الزمان عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا متأثرون في هذه البيئة كأنس بن مالك وغير من الصحابة، فإذا به يسافر في رحلة من أجل يبحث عن ماذا، عن العلم الذي هو موجود عند من، عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم من ذلك أن الاعتقاد السلفي والاعتقاد السليم يؤخذ عن الأكابر، وأكابر هذا الزمان كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات آخر صحابي أصبح أكابر هذا العلم من أهل من صحاب من التابعين الذين تلقوا هذا العلم وهذا الاعتقاد من الصحاب، فلما مات التابعين هكذا تلقوه من تابع التابعين. فكان الرد الأول يرد على القدرية، هذه البدعة التي ظهر، لما ظهرت بدعة الخوارج أصبح هناك رد على الخوارج، لما ظهرت بدعة الإرجاء يصبح رد على الإرجاء، لما ابتدى يتم سب صحابة صلى الله عليه وسلم أو تكفير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد علماء السلف يردون على هذا الأمر. التوحيد كان موجود، ما نجد في هذا، يعني نسمع في زمان أحمد ولا في الإمام عبد بن حميد ولا الإمام الحميدي ولا سفيان الثوري ولا ابن عيينة ولا البخاري، أن كانت هناك مظاهر الشرك ظاهرة، يعني المظاهر التي نعلمها من صرف العبادة لغير الله، من التمسح بالقبور، من أمور الجاهلية التي اختفت في من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين وتابعي التابعين، كان هذه الأمور مختفية تماما، ولكن ظهرت بعد ذلك تباعا، ظهرت هذه الأمور. فهذه البدع الجديدة التي أحدثت من شركيات بدع مكفرة شركية لابد أن يبادلها السلف الصالح باعتقاد يرد على هذه الأمور. لذلك تجد أغلب مؤلفات الإمام التيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وهو العدو الأكبر لكل مشرك أو ممن يتمسح بالقبور ومن يتقربون للقبور وممن ينظرون للقبور تجد العدو الأكبر لهم الإمام التيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد عبد الوهاب. ليه؟ لأنه هو الذي ينقض عراهم وكل ما عندهم من بدع ومن أقوال ومن شبهات تجد مؤلفات ترد عليها. انظر كتاب كشف الشبهات للإمام محمد عبد الوهاب، سبحان الله، تقرأ هذا الكتاب وتجد كل ما تسمعه من هؤلاء المبتدع القبوريين في هذا الزمان تجد الرد عليه وكل شبهة يعرضها عليك تجد كأن الإمام محمد عبد الوهاب كأنه معنا في هذا الزمان، لأن نفس الأمور أو هذه الشبهات التي طرحت على الإمام محمد عبد الوهاب فكان عنده رد عليها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كتاب التوحيد وتقسيمه ثم انظر قارن ذلك بكتاب أصول السنة للإمام أحمد، هذا يتكلم عن اعتقاد وهذا عن لا، هم يتكلمون عن الرد على ما ظهر من مخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة. فالعقيدة صافية في الكتاب والسنة، واضحة صافية، ماشي، بيضاء نقية، تركنا على المحجة البيضاء كليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هكذا تركنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد فروق بين كتب الصابئ المتقدمين في أصول السنة والمتأخرين بحسب ما ألف بسبب هذا الكتاب، ما كانوا يؤلفون تأليفا عشوائيا بل كان التأليف بمقتضى الحال. تجد كتاب كتب عن الإيمان الإمام لأبي عبيد ابن أبي شيبة ثم كتاب الإيمان للإمام محمد الإمام التيمية وغيره من كتب الإيمان الغرض أو كتاب الإيمان في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري يرد على طائفة معينة ظهرت ببدعة معينة، فإذا بهم يردون عليهم بإيه؟ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثار السلف الصالح في قضية الإيمان وهكذا قص. هنا يقول الإمام نقول في توحيد الله، توحيد الله عز وجل كما استقرأه العلماء، يعني ليس هناك حديثا يقول أن التوحيد ثلاثة أقسام، ولكن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموعها تقول أن التوحيد ثلاثة أقسام، آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال استقراء العلماء وإجماع الأمة، يعني استقراء العلماء أنهم قرأوا آيات التوحيد في القرآن وفي السنة فعلموا من خلال هذا الأمر أن التوحيد ثلاثة أقسام لا رابع لهما ولا أقل من ذلك، وليس أمر اجتهادي اجتهاد يعني قد يحتمل أن أزيد أو أنقص، لا، بل استقراء اتفقت عليه الأئمة والأمة، ماشي، وإن بعضهم قسمه اثنين ولكن أحدهم يفرع منه فرعين، ففي النهاية هم ثلاثة، أبى من أبى ورضى من رضى، هو توحيد التوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فهذا هو التوحيد الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فعندما يقول الإمام نقول في توحيد الله أي في أنواع التوحيد الثلاثة، هو لم يذكر أنها ثلاثة، ولكن عندما نقرأ كتب العقيدة كعقيدة الطحاوية أو العقيدة الوسطية أو القاعدة المرقشية الإمام ابن تيمية أو كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرها، نجد أن التوحيد لا يخرج عن ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الرب، أن الرب هو السيد الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كل هذا كان يعتقد كفار قريش وكثير من الأمم كانت تعتقد هذا الاعتقاد، ولكن كان المخالفة لهم في التوحيد الآخر هو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات على خلاف بين المذاهب، ولكن جميع الطوائف تعلم أن لهذا الكون رب إلا ما كان من شأن فرعون عليه لعنة الله الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، وإن كان قد أقر في نفسه أن الخالق الذي خلقه هو الله عز وجل جحدوا بها واستيقنتها أنفسه، هو جحد ولكن استيقنها ويعلم حقيقة أنه ليس هو الرب، يعلم يقينا، وكذلك النمرود وغيره كل من ادعى ألوهية ربوبية أو ألوهية هو يعلم في حقيقة نفسه أنه ليس رب وليس هو خالق الكون، ولكنه يظهر ذلك من أجل أن يعظمه الناس ويقدمه الناس. فتوحيد الربوبية الجميع حتى من كفر به وادعى أنه رب هو في قرارة نفسه يعلم أنه ليس رب. وتوحيد الألوهية اللي هو الصنف الثاني أو النوع الثاني من التوحيد، توحيد الإله أي أن الله هو المعبود، فهو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه. هذا التوحيد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أجله أن كفار قريش كانوا يصرفون العبادة، يعني يقولون أن الله هو المحيي والمميت وهو الرازق وهو الذي ينجيهم من البحر إذا حدث أن السفينة اضطربت بهم كما يحدث وكما ذكر القرآن، ولكنهم عندما يعودون إلى البر وينجيهم الله عز وجل ويسلموا يعبدون الأصنام ويقولون لتقربنا إلى الله زلفى، فجعلوها واسطة بينه وبين الله عز وجل. فجاء بعث الأنبياء من أجل أن يقولوا أن ليس هناك واسطة بين البشر وبين أو بين العباد وبين الخالق سبحانه وتعالى، بل لابد أن تصرف العبادة إلى الله عز وجل، العبادة تصرف إلى الله عز وجل، والولاء والبراء يدخل في مفهوم إيه؟ التوحيد الألوهي، الولاء الحب في الله والبغض في الله يدخل في هذا الأمر، وأن الحكم لله أيضا يدخل في توحيد الألوهي، فهذه الأمور الثلاثة تدخل في معنى أن الله هو الإله معبود، أي هو المعبود هو سبحانه وتعالى، أي أنه هو المعبود بحق فلا معبود بحق سوى الله عز وجل في جميع أمور العبادة، من كما عرف الأئمة أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال واعتقاد، فكل ما يحب الله من أقوال وأفعال واعتقاد تدخل في مفهوم العبادة، فإذا لا تصرف لغير الله عز وجل. ثم التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات صفات الكمال سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء كلها حسنى والصفات كلها صفات كمال فلا يشاركه أحد فيه، وهذا يحدث عند القبوريين، فإنهم جعلوا بعض مشايخهم وبعض المقبورين والذي يعبدون من دون الله بأسماء من أسماء الله الحسنى، وأضافوا عليهم صفات من صفات الله عز وجل، تعالى الله عما يصفون علوا كبير. فيقول الإمام نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، لأن هذا الاعتقاد لا يكون إلا بتوفيق من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت وهو الذي يعطي ويثبت العبد على هذا التوحيد، فلا يختار إنسان، وإن كنت في أعلى قمة من التوحيد وكنت تناقش أو تواجه قبوري فلا تنسب إلى نفسك أنك المتسبب في هذا الاعتقاد، بل تحمد الله عز وجل أنه وفقك لأنك أصبحت موحدا، تحمد الله عز وجل على أنه وفقك أن تكون مطبقا لمعنى لا إله إلا الله حتى لا يصرف الله عنك، فلا تختر ولا تغارس وتكابر عندما والشيطان، لأن الشيطان إن لم يستطيع أن يصرفك عن توحيد الله عز وجل أوقعك في أمر آخر، الشيطان لا يتركك، وأنت تناظر وأنت تدافع عن الاعتقاد السلفي وأنت تدافع عن التوحيد وتعلم الناس التوحيد، أحيانا يدخل الشيطان فيجعلك تتعالى وتتكبر، فتجعل أن كل مهمك في الأمر أنك تدعو لنفسك، بل أنت مسؤول على الدعوة لله عز وجل، أنك قضيتك الأساسية أنك تدعو لله عز وجل، تدعو لهذا الدين لهذا التوحيد، فلذلك الشيطان يحاول أن يجعلك أن تنسب الفضل لنفسك، لا، لابد أن تنسب الفضل لله عز وجل أنه هداك لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز وجل بتوفيق الله. إن الله واحد لا شريك له، وهذا كما نعلم هو توحيد الألوهية، واحد لا شريك له، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يعني توحيد الألوهية لماذا؟ ما دام معبود فلابد أن يكون هو الرب، يعني كيف أعبده وليس هو الرب؟ لابد أن يكون ما دام هو معبود أنه هو الذي يعبد ويصلى له ويصام له ويقصد في الحج وهكذا بالنية والحكم والولاء والبراء، فلا بد أن يكون هو الرب، لأن لا يعقل أن أعبد ما ليس برب، يعني سبحان الله عما يصفون فهو الرب، فما دام اعترفت بتوحيد الألوهية فلو هذا متضمن لتوحيد الإيه؟ توحيد الربوبية، وهو أيضا متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، فما دام هو معبود وأنه هو الرب فإذا هو لابد أن يكون متصف بصفات الكمال وبأسماء الحسنى والجلال سبحانه وتعالى عما يصفون، فهذا التوحيد يتضمن المعاني الثلاثة، ومعنى لا إله إلا الله متضمنة للتوحيد، التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولا شيء مثله، يعني الإمام ينفي ولا لا هنا نافية للجنس، فلا شيء مثل الله عز وجل، وهذا طبعا الأمر طبعا قضية ليس كمثله شيء، أهل السنة يحملونها على معناها الحقيقي، يعني النفي مع الإثبات، يعني هي قضية في هذا الدين فيه ثنائيات، ثنائية تنفي وتثبت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنت تثبت لله أنه لا إله إلا هو، ولكن سبحانك تنزيهك عن النقص سبحان الله، يعني ذلك سيدنا يونس عليه السلام لما اختار هذا الدعاء وهو في أشد الحاجة، وفي دعاء اللي هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القرب الذي دعا به يونس في بطن الحوت، فقال لا إله إلا أنت، فإذا به ينفي المعبودات من دون الله عز وجل، ولا يسأل غير الله عز وجل، ولا ينجي غير الله عز وجل، ولا أنا مفتقر إليك في هذا الوقت وفي هذا المكان، في هذه الظلمات السلاسل، ظلمة الحوت بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، ثلاث ظلمات اجتمعوا على سيدنا يونس عليه السلام، يعلم أن ملجأ من الله إلا إليه، فلجأ إلى الله عز وجل. لجأ إليه بإيه؟ بأنه ذكر أنه سبحانه وتعالى ما في يوجد إله غيره سبحانه وتعالى، وأنه منزه سبحانه وتعالى، سبحانك إني كنت سبحانك، فهنا ينزه الله عز وجل عن صفات النقص، يثبت له أنه إله معبود بحق بصيغة لا إلا التي تفيد القصر والحصر، فأنه لا إله إلا الله عز وجل، فهو أثبت أن الله لا يوجد إله غيره، ونفى عنه صفات النقص سبحانه وتعالى. فالأمر إيه؟ ولا شيء مثله، أي أنه لا يمثله أحد ولا يشابه أحد، ولكن هذا لا يعني نفي الصفات كما يفعل الأشاعرة والمعتزلة، ويظنون أنهم يعظمون الله عز وجل، وأنهم يوحدون الله عز وجل، وأنهم لا ينتقصون الله عز وجل، بل أنهم في هذا كما ذكر العلماء أنهم شبهوا ثم عطلوا ونفوا، يعني هم يفرون من التمثيل ويدعون أن أهل السنة عندما يقولون أن الله له سميع وأنه بصير وأنه له يد وأنه على العرش استوى، أن هذا يقول له إيه؟ نوع من التشبيه الله عز وجل بعباده، حاشا الله عز وجل عما يكونون علوا كبير، ولكنهم كما ذكر العلماء أنهم بهذا الصنيع من هذا الاعتقاد الفاسد أنهم كأنهم شبهوا في الأصل، يعني هم شبهوا صفات الله عز وجل بصفات العباد، ثم أولوا هذه الصفات فإذا به وقعوا مما يفرون منه تناقض. ولكن أهل السنة يقولون ولا شيء مثله، ليس كمثله شيء، ولكن له صفات الكمال وله صفات الجلال وله صفات ليس كمثل صفات العباد، عندما نقول له يد ولكن لا نشبهها بيد البشر، له وجه ولا نشبهه بوجه البشر، له صفة العلو ولا نشبهه بعلو البشر، يعني ليس كما يدعون أن الإمام تيمية كما ذكر ابن بطة في رحلته المشهورة أنه عندما دخل دمشق وجد الإمام تيمية يخطب، فإذا به يصعد على المنبر ثم يقول يصعد كصعودي هذا، حاشا أن يكون الإمام تيمية فعل مثل هذا الفعل، بل أن المحققين من العلماء ذكروا أن ابن بطة في هذا الأمر كذاب، وكذب على الإمام تيمية، لأن الإمام تيمية كان في الفترة التي دخل فيها هو دمشق كان مسجونا في سجن القلعة، فكيف رأه يخطب؟ يعني المحققين سبحان الله عندما أراد، لأن ابن تيمية كان كما نقول عدو كل معطل، عدو كل من يؤول ويحرف صفات الله عز وجل، فإذا به قد يكذبون يفترون عليه وأقوال لا يقولها الإمام، كما ذكروا عنه أنه يقول بفناء الجنة وبفناء النار، وحشاه من هذا القول مش نسبوه إليه أيضا مما نسب إليه، فنفس الأمر في مسألة هذا الأمر. فالإمام تماما جلس على منبر وقال يصعد كصعودي هذا أو يجلس كجلوسي هذا أو غير ذلك من هذه الأقوال، لأنه يعلم أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولا شيء يعجزه، فلا شيء يعجز الله عز وجل، ما أراد الله يقول الشيء كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون، فأنه لا يعجزه أي شيء في الأرض ولا في السماء، ما أراد الله سوف يكون سبحانه وتعالى، لأن ليس شيء يعني كل عباد له، كل عباد الله عز وجل، فالجماد والحيوان والنبات، فعندما يقول الشيء يقول له كن فيكون، فلا يستطيع شيئا يقف أمام الله عز وجل يعجزه شيء، ولا إله غيره طبعا. ثم قادم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، طبعا العلماء تكلموا في لفظ القديم، هو تأولنا للإمام أبو جعفر فهو لا يسميه بالقديم ولا يصفه بالقديم، هو كأنه يخبر عنه بصفة أنه قديم ثم قال بلا ابتداء، فقوله بلا ابتداء كأن علم أن هذا اللفظ ولفظ القديم في حد ذاته لا يعني أنه بلا ابتداء، فقيدها بالإغبار، فأنه إغبار وليس وصفا وليس تسمية، فليس من أسماء الله القديم ولا من صفاته أنه القديم، لأن القديم له ابتداء، ولكن هنا عندما وصف الإمام قال قديم بلا ابتداء، وكان طبعا الأولى أن يكون أول، فلو قال أول قد لا يكون بلا ابتداء، يعني لا يقول كلمة بلا ابتداء الأول معناه أول شيء كل شيء، فقال كان يكون أول دائم بلا انتهاء، ولكن لما قال قديم فالعلماء من المنصفين قالوا أنه يحمل كلام الإمام أبي جعفر على أن لفظ قديم لا يقصد به مع أنه يسميه بالقديم كما فعل يعني المتصوفة من المتأخرين، لأن ما أظن أن في هذا العهد كان ظهر هذا اللفظ، والله قد يكون ظهر عند بعض الفلاسفة، ولكن هو استخدامه له من باب الإخبار، وباب الأخبار واسع عن باب الصفات والأسماء. فقال قديم ثم قيده بكلمة بلا ابتداء، فهنا إيه؟ أنه يعني نفى أنه يعني ليس له ابتداء، فهو أول دائم بلا انتهاء سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى عما يصفون، فهو باق سبحانه وتعالى حي قيوم، ولا يكون إلا ما يريد، فهو لا يعني لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، كما سوف نوضح عندما نتكلم أو يتكلم الإمام عن باب القدر ونفصل فيه إن شاء الله، ولا يكون إلا ما يريد، فلا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأوهام، يعني مهما تحاول أن تفكر في ذات الله سبحانه وتعالى صفات الله لن تبلغه أوهامه ولا تدركه أفهامه، فهو سبحانه وتعالى أعلى وأجل مما تظن أو يبلغه وهمك أو يدرك فهمك، فسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. لابد دائما عندما يأتي لك الشيطان ويحاول معك تشبيه الله عز وجل فإنك تنفي عنه الشبه، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وهذه من نعم الله على عباده أن يجعلها هدية ويجعلها يعني أعلى نعيم في الجنة بعد الجنة رؤية الله عز وجل، حتى ترى الرب الذي كنت تعبده، والذي تحاول دائما أنك عندما يحاول الشيطان معك أن يجعلك تشبه فإنك تنفي عنه الشبيه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هكذا دائما حال المؤمن مع ربه في صفات الله عز وجل. تفضل شيخ حسين. أحسن الله لك شيخنا. قال: ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. أكمل عشان البعدين مرتبط به. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. عود إلى الموضع الذي قرأنا النبي: ولا يشبهه الأنام. فكما ذكرنا وأكدنا أن صفات الله عز وجل الموصوف بها التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من صفة اليد، من صفة الساق، من صفة القدوم أو المجيء، من صفة العلو، من صفة الوجه، كل من صفة الإصبع الذي ورد في السنة بين القلوب بين أصابعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، كل هذه الصفات التي لله عز وجل لا يشبهها فيها أحد، فليس كمثله شيء، له هذه الصفات. يعني نحن نؤمن بهذه الصفات بلا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، لا نشبه، يعني لا نقع في هذه البدعة ولا في هذه البدعة، لا نشبه ولا نكيف، وأيضا لا نعطل ولا نحرف ولا نؤول كما يفعل الطوائف الأخرى. فليس أهل السنة كما يدعون بمشبه، حتى أن الإمام ابن أبي حاتم لما ينقل عن أبي زرعة وابن أبي حاتم الاعتقاد يذكر أن من علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر، هكذا ذكر في الاعتقاد، من علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر. فإذا بهم يشبهون يذكرون يسمون أهل السنة إيه؟ المشبه، يعني هم إيه؟ أهل البدعة القدرية يسمون الجبرية، والجبرية يسمون القدرية، ونحن براء من هذا المسمى وهذا المسمى، والخوارج يسمون مرجئة، والمرجئة يسمون خوارج. أهل السنة طائفة وسط ماشي في في في هذه الأمور. فإذا الشيعة يسمون نواصب، يسمون أهل السنة نواصب، أي المناصبون أهل السنة بالعداء، وليس، ونحن براء من هذا الأمر، فنحن نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الأمر أهل البدع ممن يعطلون ويحرفون ويتأولون صفات الله عز وجل يسبون مشبه، يطلقون على أهل السنة المشبه. فعلامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر. أهل الأثر كلمة يعني سبحان الله، ما يختار الإمام ابن أبي حاتم في هذا الاعتقاد نقلا عن اعتقاد أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، ينقل عنهم أنهم يكون من علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر، في أهل الكتاب والسنة. الكتاب يجتمع حواليه الجميع، ولكن فهم هذا الكتاب يحتاج إلى الأثر، يعني فهم هذا الكتاب يحتاج إلى الأثر، ماشي؟ فأهل السنة نصبوا إلى الأثر بالرغم أنهم أهل كتاب وكتاب الله عز وجل، ولكن الجميع يقول نحن نقرأ القرآن. الخوارج يحتجون بنصوص من القرآن، المرجع يحتجون بنصوص من القرآن، الشيعة يحتجون ويقولون أن هناك نصوص غير مذكورة وعندهم مصحف آخر إلى غير ذلك، وكذلك كل طائفة من أهل البدع قد تعود إلى القرآن. ولكن الله سبحانه وتعالى احتج عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث أنه أوتي الكتاب ومثله معه هو السنة الأثر. فأهل السنة يسموا أهل الأثر لهذا الأمر، فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فيسمون أهل السنة مشبه. ولكن حاشانا أن نكون كذلك، فنحن ننفي عنه الشبه وفي نفس الوقت نثبت له الصفات. حي لا يموت، قيوم لا ينام، فسبحانه وتعالى هو حي لا يموت، وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم من أهل البدع، فهو هذا يرد به على طوائف من غير على ملل غير الإسلام. قيوم لا ينام، لا ينام، لا يحق لا يعني صفات الكمال تتنافى مع النوم، ماشي، ولا ينام ولا تأخذ سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، لأن لو حدث ذلك لاختل الكون. الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال سبحانه وتعالى والعلو. ثم يقول خالق بلا حاجة، ماشي، فهو خلقنا ولا يحتاج إلينا في خلقه، عندما خلق الخلق سبحانه وتعالى فهو ليس بحاجة إلى هذا الخلق سبحانه وتعالى. على يعني ولله المثل الأعلى، أي إنسان قد يأتي بأبناء أو يأتي بعمال في مصنع لأنه في احتياج إليهم، يبني مصنع في احتياج إلى عمال، يتزوج لأنه في احتياج إلى ابن يتحمله عند القبر، لأنه في عندنا صفات عجز ونقص. أما الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، فهو خالق بلا حاجة، خلق الخلق ولا يحتاج إليهم سبحانه وتعالى. الإنس والجن والملائكة كل هؤلاء الله لا يحتاج إليهم سبحانه وتعالى، فلا حاجة إليهم. ورازق بلا مؤنة، بلا مشقة ولا تعب سبحانه وتعالى، خزائنه ملأة سبحانه وتعالى، فهو يرزق بلا مشقة ولا تعب بخلاف البشر. البشر يعطي عطاء البشر بتعب وجه، يعني إن كان حتى صاحب مصنع فهو يسهر ويحسب ويجلس على الحاسوب ويراجع ويبحث وينظر في الأسواق العالمية، فهو مشغول البال من أجل ألا يخسر هذا المصنع. وإن كان عاملا في مهنة فيتعب ويجتهد من أجل أن يأخذ هذا المال من أجل أن يعطيه لباقي العمال أو لأبنائه أو لزوجه. أما الله عز وجل حاشاه سبحانه وتعالى له صفات الكمال، فهو يرزق بلا مشقة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هذه الأمور واضحة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني أولا قبل خلقه كما يفهم من ذلك. فهو صفاته يعني الصفات التي زي صفة الخالق، فهو خالق قبل أن يخلق، يعني لم يحدث أنه أصبح خالق بأنه خلق، بل أن هذه الصفات موجودة لله عز وجل قبل أن يخلق. وهو رازق قبل أن يرزق البشر، وهو متكلم قبل أن يتكلم بالقرآن والزبور والإنجيل والتوراة. يعني هذه الأمور لابد أن يفهم أن هذه الصفات صفات قديمة، صفات في لله عز وجل ليست محدثة، بل صفات ثابتة لله عز وجل بلا كيفية، ولها كما نقول هو أول، فصفاته أولية، يعني صفات الله عز وجل الخالق الرازق المحيي المميت إلى غير ذلك من الصفات هي موصوف بهم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزاد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، يعني لما خلقهم لم يزاد بأن لما خلقهم أنهم خالق، بل هو خالق قبل أن يخلق، هو رازق قبل أن يرزق، هو مميت قبل أن يميتهم. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. الصفحة التالية شيخ حسان، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق كما ذكرنا، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، بل له اسم الباري واسم الخالق قبل أن يحدث البرية وقبل أن يخلق الخلق. له معنى الربوبية ولا مربوب، بمعنى أنه خالق ومحي ومميت وباعث ومدبر، كل هذه الصفات المتعلقة بالربوبية السيد موجودة لله عز وجل قبل أن يخلق الخلق، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ذلك بأنه على كل شيء قدير قادم، على كل شيء، وكل شيء إليه فقير مفتقر محتاج إليه، وكل أمر على الله يسير لا يعجزه شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان فيقول إن شاء الله، لأنه لا معجز لله عز وجل ولا مانع لله عز وجل، فليعزم المسألة. فعندما يدعو يقول يرزقني يا رب، نجحني يا رب، اشفي فلان المريض، ارحم فلان يا رب، دون أن يقول إن شاء الله في دعائه، لأن هذا الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ثم يكون المجلس القادم عندما نتكلم عن خلق الخلق بعلمه وما يخص باب القدر الذي ذكره الإمام من هذه الفقرة إن شاء الله عز وجل. أحسن الله عليكم ورزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم، وأسأل الله جل أن يهدينا إلى الطريق المستقيم، وأن يثبتنا وإياكم إلى يهدينا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اللهم أمين رب العالمين، ورزاكم الله خيرا، أحسن لكم جميعا. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخ حسين، بارك الله فيكم. شيخنا أبو أحمد، بارك الله فيكم شيخنا، وأحسن الله عليكم، وجزاكم الله خير، ونفع بكم إن شاء الله. اللهم أمين، وإياكم جميعا، أبنائي أحسن لكم جميعا. شيخنا الشيخ أبو أحمد خرج أم موجود؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ، إن شاء الله أحسن لكم. بارك الله فيكم شيخ وائل، ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. أبشر شيخنا، إحنا بعد دقائق عندنا مجلس إن شاء الله. هذا الزوم خاص بالشيخ أم خاص بنا شيخ حسين؟ عشان هو خاص بالشيخ، هو خاص بالشيخ. نخرج من عندكم شيخ أم نجعل المجلس عندكم؟ نسعد يا يعني نسعد بك شيخنا، مش أنت معنا في المجلس إن شاء الله بعد 7 دقائق إن شاء الله. عندنا مجلس على فضيلتكم إن شاء الله، نقرأ ما تيسر من معجم من عساكر في شيوخي، ثم ننتقل إلى هما إلى هما في النحو إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله تعالى. شيخنا قبل يعني لو سمحتم تذكرون قبل الانصراف، هناك أخ يسأل بين الفرق بين الأبدي والأزلي. الأبدي والأزلي في استخدامه، استخدامها الإمام يعني في الثقة في العقيدة. نعم بس أشوف سياقها بس حتى نوضح الفرق. كما كان بالصفات أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. طب أبحث عن الشقاق يا شيخ حسان، يعني يفضل إلي أن أبحث عن المعنى هذا ومعنى في المعاجم اللغوية، حتى يبقى المعنى مؤصل أفضل من نتكلم بدون إيه، بدون عودة إلى المعنى. إن شاء الله أبشر ذلك إن شاء الله. يعني حتى يقول، لأنه طبعا دائما يعني سبحان الله عند الإنسان يعود إلى الكتب الأصول يجد أنه العلم أفضل، يعني أفضل من يعود إلى يعني إيه الفهم الظاهر. يعني وهكذا يعني كنت في مجلس أبحث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فعندما عدت إلى شرح الإمام النووي لأن الحديث في صحيح مسلم، فوجدت معنى أو ثلاث، فلما عدت بالحديث إلى كتب الغريب كلما أقرأ كتاب من كتب الغريب يزداد المعنى، حتى وصل العدد إلى 5 أو 6 معاني على ما أذكر. يعني حتى كنت سوف أهمل للنهاية في غريب الحديث من الأسير على أطبار، خلاص كل المعاني ذكرت، وجدت انفرد بمعنى لم يذكره ولا الإمام النووي ولا الخطابي ولا أيضا ابن قتيبة، ولم يذكره الزمخشري في الفائق في غريب الحديث. فسبحان الله، فوق كل ذي علم عليه. إن شاء الله نعود إلى معناها الأصلي في اللغة ثم نتحدث بها إن شاء الله في المجلس القادم. إن شاء الله شيخ حسن، بس أترك رابط المجلس بتاعنا حتى يعني الإخوة المال يريد أن يخرج أذكر الرابط يعني بعد إذن شيخنا نذكر الرابط، وهذا المجلس على شيخنا الشيخ شحاتة والشيخ الشحاتة الشريف حفظه الله والشيخ عاطف الفيومي إن شاء الله.